حتى الصحابة بل ألزمهم بمتعة، اجتهد الخلفاء الثلاثة الصديق وعمر وعثمان، وكانوا يأمر الناس بالإفراد بإفراد الحج اجتهادا منهم حتى يكثر العمار والزوار، هذا سنة. وكان ابن عباس كان علي وأبو موسى الأشعري وجماعة يفتون بالمتعة والصوابعة، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقال إن سنة الخلفاء الراشدين، لأن المسألة فيها نص، لكن إذا لم يكن في المسألة نص فيؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا في الحث والأمر بلزوم السنة، وفي تحريم البدع في قول إياكم ومحدثة الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وفي وقته كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. وفيها أنه ينبغي للمسلم أن يحذر من البدع، وأن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. نعم. كما بين هؤلاء الأخيار، ولهذا قال قف حيث وقف القوم فإنهم على علم وقفوا، يعني السلف الصحابة والتابعون بعدهم، وببصر نافذ كفر. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: السنة والبدعة وحكم كل منهما. السنة لغة الطريقة. حاشية وتعليق في الحاشية، تقرأ في الحاشية على الشرح. نعم. نعم. بعد هذا. السنة لغة الطريقة، واصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. واتباع السنة واجب لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان عليه من عقيدة وعمل، أفعال الرسول وأقواله وتقديراته كلها سنة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والبدعة لغة الشيء المستحدث، واصطلاحا ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. نعم. الحدث يعني هو البدعة، هو الحدث في الدين، إحداث شيء في الدين ليس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. نعم. وهي حرام لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الآثار الواردة في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه الشيخان. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا فيه التحذير من البدع، ومن أحاديث الأربعين النووية: من أحدث في أمرنا هذا، يعني الإسلام، ما ليس منه فهو رد. ولمسلم بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. فالبدع مردود على أصحابها. نعم. قال عبد الله عنه قال فائدة: قال حافظ ابن رجب في جامع علوم الحكم في شرحه لهذا الحديث في كلامه على محدثات الأمور وتعديلها: وأصعب من ذلك ما أحدث من كلام في ذات الله وصفاته بما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إيش وأصعب ذلك؟ وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في ذات الله وصفاته بما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان. فقوم نفوا كثيرا مما ورد في كتاب السنة من ذلك. نعم. هذا واضح فيما أحدث أهل البدع، مثلا بدعة الجهمية في إنكار الأسماء والصفات، بدعة المعتزلة في إنكار الصفات، بدعة الأشاعرة في إنكار بعض الصفات، بدعة القدرية في إنكار إنكارهم أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، بدعة الجبرية في قولهم إن العبد مسلوب الاختيار والفعل، كل هذا من البدع. هذه أعظم ما يكون في البدع في العقائد، كلها بدع. بدعة المرجئة يقول إن الأعمال ليست داخلها مسمى الإيمان، كل هذه من البدع. هناك بدع في الأعمال مثل بدعة المولد، ومثل البدع ما يفعل في العزاء، قراءة القرآن عند القبور، قراءة القرآن وهي ثوابها

يعني أن البدعة هي الحدث في الدين، ما يحدثه الإنسان في الدين على غير مثال سابق، هذا مردود على صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالشيء الذي ما عمله الرسول ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة لا تعمله، والشيء الذي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا قاله الصحابة ولا لا تقل. فشيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم، وسع الصحابة، وسع الأئمة، تركه ينبغي أن يسعك اتركه. سبق القول في القف حيث وقف القوم: فإنهم عن علم وقفوا وببصر النافذ كفوا. من ذلك آية الصفات، واحد الصفات فالصحابة يمرونها كما جاءت، والسلف والأئمة لا يتأولونها، فلا يجوز التأويل، من البدع، من البدع ومن المحدثات في الدين. فتمر آية الصفات واحد الصفات ويثبت لفظها ومعناها، أما الكيفية فإنها يوكل علمها إلى الله عز وجل. نعم. عن قصة رجل خطيب في تاريخ بغداد، من طريق ابن جوز، من طريق ابن جوزي في مناقب الإمام أحمد، من طريق ابن قدامة في الثوابين، وخرج الذهبي في السير أعلام النبلاء، والآجري في الشريعة، وورد ابن كثير في بداية والنهاية. قد روي القصة من طريقين، أحدهما مطول والآخر مختصر. قال حال الذهبي بعد ذكر الطريقة المختصرة في القصة: هذه قصة مليحة، وإن كان في طريقة من يجهل وله شاهد. قال من؟ قال الذهبي. نعم. بعد ذكر الطريقة المختصرة في القصة: نعم، هذه قصة مليحة، وإن كان في طريقها من يجهل ولها شاهد. ثم ذكر لها الطريق المطول. ويظهر من كلام الشيخ العثيمين حفظه الله أن في هذه القصة مظهرات أربعة: الأدرمي والمناظر له، والخليفة الذي حضر المناظرة، والبدعة التي جرت مناظرة بسببها، ومن خلال التعرف على شخصية المناظر تتبين لنا بقية المبهمات. الأول الأدرمي، والذي نستطيع تأكيده أنه مصحف من الأدرمي، واسمه أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي. روى عن وكيع وابن عيينة وابن مهدي وغيرهم، وروى عنه أبو داود والنسائي، وثقه أبو حاتم والنسائي، وهو صاحب القصة المذكورة كما جاءت المصادر التي وردت بها القصة، وكما رجح غير واحد من أهل العلم. فروى الخطيب في تاريخه وابن الجوزي في المناقب أن الحافظ أبا بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي حدث بهذه المناظرة، ثم قال: الشيخ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي، انتهى. وقال الخطيب في تاريخه: وكان هارون واثق بالله أشخص شيخا من أهل الأذ كان هارون واثق بالله أشخص شيخا من أهل أذنه للمحنة، وناظر ابن أبي دؤاد بحضرته، وسأل عليه الشيخ بحجته، فأطلقه الواثق ورده إلى وطنه، ويقال إنه كان أبا عبد الرحمن الأدرمي، انتهى. وقال حافظ التهذيب بعد أن ذكر كلام الخطيب: قلت القصة مشهورة، حكاها المسعودي وغيره، ورواه السياري في الألقاب بإسناد له، قال فيه: إن الشيخ المناظر هو الأدرمي هذا، انتهى. وقال السمعاني في الأنساب: في مادة الأدرمي بعد الألف وفتح الذال المعجمة وسكون الراء وفي آخر الميم، هذه النسبة إلى آدرم، وظني أنها من قرى أذنة بلدة من التغري، منها أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي. ثم ترجم له وذكر مثل كلام الخطيب. الثاني المناظر له هو أحمد بن أبي دؤاد القاضي الكبير، أبو عبد الله أحمد بن الفارج بن حريز الإيادي البصري البغدادي الجهمي، عدو أحمد بن حنبل، كان داعية إلى خلق القرآن، كانت له منزلة ومشهورة عند الخليفة المأمون والمعتصم والواثق، وكان إلبا على الإمام أحمد يوم المحنة، يقول: يا أمير المؤمنين اقتله هو ضال مضل. الثالث الخليفة الذي حضر المناظرة هو الواثق بالله هارون بن محمد المعتصم بالله ابن هارون الرشيد العباسي، أبو جعفر من خلفاء دولة العباسية بالعراق، ولد ببغداد وولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 27 و200 الهجرية، فامتحن الناس في خلق القرآن وسجن جماعة. والظاهر أنه تابع عن ذلك في آخر عمره كما جاء في سياق روايات القصة التي نحن بصدد الكلام عليها، ففي آخرها قال المهتدي بالله من خليفة الواثق بالله، فرجعت عن هذه المقالة، وأظن أن الواثق رجع عنها منذ ذلك الوقت. وقد عنون الحافظ بن قدامة في التوابين لهذه القصة بقوله: توبة الواثق بالله وابنه المهتدي بالله. وقال الحافظ بن جوزي في مناقب الإمام أحمد: ولقد روي أن الواثق ترك امتحان الناس بسبب مناظرة

وكل هذا باطل. والصواب إثبات الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. والله تعالى لا يشبه المخلوقين في شيء من صفاته. التشبيه التعطيل منفي، التشبيه والتمثيل منفي. فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال هل تعلم له سمية؟ قال فلا تضربوا لله الأمثال. قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. فالتمثيل منفي. فالله تعالى لا يشابه أحدا من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال ابن قدامة وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، الصفة الثانية اليدان، اليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، إلى قوله بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض، رواه مسلم والبخاري معناه. نعم، واليدان لله ثابتتان في القرآن والسنة كما قال بل يداه مبسوطتان، وقال اسمه ما منعك أن تسجد لما خلقت، لما خلقت بيدي، يدان ثابتتان حقيقتان. وقال في الحديث الآخر يمين الله ملأ لا تغيضه نفقة سحاء الليل والنهار. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف يقول والذي نفسي بيده، إثبات اليد لله عز وجل. اليد مرد بها الجنس، وهما يدان حقيقتان. فأهل التعطيل بعضهم يفسر اليدان اليد بالقدرة، وبعضهم يفسرها بالنعمة، وهذا باطل، لأن تفسيرها بالقدرة معناه لما خلقت بيدي يعني بقدرتين، فالقدرة مثنى، وكذلك النعمة بنعمتين، هذا باطل. نعم الله كثيرة ليست اثنتان، يفسد المعنى. والصواب الذي دلت عليه النصوص والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات اليدين لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، يدان حقيقتان لا يشابه سبحانه وتعالى فيها أحد من خلقه. نعم، فتفسير اليد بالقدرة أو بالنعمة هذا هو سبيل أهل التأويل وأهل التحريف. نعم نعم، وردت اليد مفردة لما خلقته تبارك الذي بيده الملك، المراد به هنا الجنس، جنس اليد. وإذا مجموعة أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هنا الأيدي مجموعة ومضافة إلى ضمير الجمع، ليس المراد بها اليد هنا، المراد بها القوة والقدرة من آدى يئيد المجموعة، لأنها جمعت ووظيفت إلى ضمير الجمع. أما في التثنية فإنها جاءت اليد مثنات مضافة إلى ضمير الرب سبحانه وتعالى، لما خلقت بيدي بل يداه، فتثنية اليدين وضيفت إلى ضمير الواحد وهو الله سبحانه وتعالى، لما خلقت بيدي، والآية الأخرى بل يداه وضيفت إلى ضمير المتكلم، والثانية وضيفت إلى ضمير الغائب، فهما يدان حقيقتان. أما اليد المفردة هو الجنس، جنس اليد. وأما أيدينا يعني خلق ما خلق بقوتنا وقدرتنا. نعم. وقد فسرها أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أن في السياق ما يمنع تفسيرها بذلك قطعا، فقوله تعالى لما خلقت بيدي، وقوله صلى الله عليه وسلم وبيده الأخرى القبض، الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها. الأوجه الأوجه الأوجه التي الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها. الأول الإفراد كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، الثاني التثنية كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، الثالث الجمع كقوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي الثنتين. إيش؟ فيشمل الوجه الأول. أن نقول الوجه الأول مفردا مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي الثنتين، وأما الجمع فهو للتعظيم. يعني مراد الجنس المفرد مراد الجنس، جنس اليد يعني مراد جنس اليد. فإذا ضممت إلى النص الأخ باليداه تبين المراد يدان، وهنا المراد جنس.

قال ابن قدامة وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا في إثبات الرضا لله عز وجل، إثبات الرضا وأنه صفة من صفات الله كما يليق بجلاله وعظمته لا يشبه المخلوقين. وأهل البدع فسروه بالثواب، قال رضي الله عنه أي أثابه، وهذا باطل. الثواب أثر من أثر الرضا، ليس هو الرضا. الرضا صفة لله، ومن أثر الرضا الثواب. فالله تعالى إذا رضي عليهم أثابه، فالثواب أثر من أثر الرضا وليس هو الرضا. فأهل البدع يفسرون بأثر، بالأثر، ورضي الله عنهم أي أثابه، وهذا بقى. هذا إنكار تأويل الصفة. والصواب إثبات الرضا على ما يقول جل وعلا، ومن أثر هذا الرضا الثواب. نعم. الرضا، الرضا من صفات الله الثابت له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى. وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. وقال ابن قدامة وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، كذلك إثبات المحبة لله، وأن الله تعالى يوصف بالمحبة كما يقول جلاله وعظمته. وقد فسر أهل التعطيل بالثواب أيضا، يحبهم أي يثيبهم. والأشاعرة فسرون هذا إما بالثواب أو يفسرها بالإرادة، يقول يحبهم يعني يريد أن يحبهم. لأن الشاعر ما يفتن السبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، وليس منها المحبة. فالصفات التي خارجة عن السبع يفسرونها إما بالإرادة أو يفسرونها بأثر الصفة بالمحبة، يحبهم أن يريد أن يحبهم أو يثيبهم. وأول من أنكر المحبة وكله هو الجعد بن درهم، أول من تكلم في نفس الصفات الجعد بن درهم، أنكر صفتين. الصفة الأولى الخلة، والخلة هي غاية المحبة، نهاية المحبة. قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، كلمتين فقط. لكن هاتان الصفتان ترجع إليهما بقية الصفات، لأن يعني إنكار المحبة وإنكار الخلة يستلزم إنكار الرسالات والنبوات. يعني الرسالة والنبوة كلام الله تعالى، أرسل الرسل وأنزل الكتب. فمن أنكر المحبة فقد أنكر الرسالات. وكذلك شبهته في هذا، من أنكر التكليم أنكر الرسالة، ومن أنكر وكذلك إنكارهم للمحبة. يقول الجعد ليس هناك صلة بين القديم والمحدث، بين الخالق والمخلوق توجب المحبة، فقطع الصلة بين الله وبين عباده. ولهذا ضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير المشرق العراق والمشرق الواسط، كان هذا بفتح من زمان من علماء زمانه وأكثرهم من التابعين، وكان يخطب الناس، صلي بالناس سنة العيد على عادة الأمراء، وصلى بالناس العيد وخطب في آخر الخطبة، وقد أتى بالجعد مقيد بالأغلال، وقال في نهاية الخطبة ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبح بالسكين أمام الناس. فشكره العلماء، لذلك ابن القيم شكر فيه كافية الشافية، قال ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال ليس إبراهيم إبراهيم خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. وكان إنكاره لهاتين الصفتين، الخلة اللي هي نهاية المحبة والتكليم. وكان قد اتصل به الجهم، فالجهم توسع في عقيدة نفي الصفات وأنكر الصفات، ونشر المذهب على نطاق أوسع، فنسب إليه المذهب فقيل مذهب الجهمية، وإلا الأصل أن يقال مذهب الجعدية، لكن الجعد قتل قبل أن يستفحل أمره. نعم. السادس المحبة. المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف.

وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بما سبق. التفسير بالانتقام هذا تفسير بأثر الصفة، الانتقام أثر، أثر الصفة وليس هو الصفة. إذا سخط الله على العبد انتقم منه، الانتقام أثر من أثر الصفة وليس هو. هذه عادة أهل التأويل، فسرون الصفة بالأثر، كما فسروا الغضب أيضا بالانتقام، وفسروا الرضا بالثواب، والثواب ليس هو الرضا، إنه أثر من أثر، والانتقام ليس هو السخط وليس هو الغضب، بل هو أثر من أثر الصفة. نعم. وقوله تعالى ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، الصفة التاسعة الكراهة، الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم. وقال النبي الكراهة كذلك من الصفات الفعلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال، فالكراهة من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والاختيار. فالله تعالى كره انبعاثهم، انبعاث المنافقين، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. في الحديث إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وكثر السؤال، هي من الصفات الفعلية مثل السخط ومثل الغضب التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، ويتعلق بجلال الله وعظمته، لا يشبه سبحانه وتعالى المخلوق. كراهة المخلوق تليق به، وكراهة الخالق تليق به. فالخالق له صفة تليق به، والمخلوق له صفة تليق به. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري. وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. وفسر يعني لا يتمثل بصفات المخلوق ولا تحرف ولا تؤول. يقال معنى الكراهة معناها الانتقام، وتفسر بشيء لا تحرف ولا تمثل. لا يقال أن تماثل كراهة المخلوق، ولا تحرف فيقال أن معناها الانتقام، لا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. ويقال إن كراهة الله كيفيتها كذا على كذا وعلى كذا، لا تكيف ولا تحرف ولا تمثل. نعم. وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. يعني كره الله بعضهم، قالوا أبعدهم، فسروا بالإبعاد. نعم. ذكر بعض أحاديث الصفات. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. الصفة العاشرة النزول، نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، أستجيب من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت النزول لله. وهذا الحديث حديث النزول من الحديث المتواترة التي بلغ حد تواتر، رواها الشيخان البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم. وفي إثبات النزول لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، هو من الصفة الفعلية. في أنه تعالى ينزل كل إله إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا النزول يليق بجلال الله وعظمته، لا يشبه المخلوق في نزوله، وهو سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق العرش وينزل كل إله إلى سماء الدنيا، نزول يليق بجلاله وعظمته، لأن نزوله لا يشبه نزول المخلوق فلا إشكال، لأنه فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته واختياره كما يشاء وكما يليق بجلاله وعظمته. هو فوق العرش لأن أدلة الفوقية، وفوق خلقه وفوق العرش، مستوى على عرشه باين من خلقه، وهو ينزل كل إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يخلو منه العرش. اختلف العلماء هل يخلو منه العرش

وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم وهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى. تعود الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب. يا عيسى إني متوفيك ورافعوك إلي. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا أحيانا يبقى ثلث الليل الآخر. كل هذه أدلة كثيرة كلها فيها إثبات العلو وأن الله كان فوق السماوات وفوق العرش. فالله تعالى فوق مخلوقاته مستوٍ على العرش بائن من خلقه. وهذا من هذا الحديث، وإن كان فيه علة إلا أن له شواهد كثيرة. تكلم عن العلة تعليق ها؟ إيش قال عاش؟ قال عن حديث ضعيف رجل واحد وابو داود الترمذي وحسنه وابن ماجه والحافظ والسدرك وعثمان الدارمي في الرجعه الذهبيه وفي النقد على المدريسي وفي ابي عاصم بن خزيمه والهاجري وذكر غيره كثيرا. ثم قال والنزي في حديث ما بغيره من طرق من طرق عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميره عن الاحنف بن قيس عن عباس بن عبد المطلب ذكره وسنده ضعيف في اكثر من عله. الأولى تفرد سماك في روايته، وإذا نظرنا إلى حديث السماك حال الانفراد وجدناه لا يحتج به إذا انفرد. فبالتهذيب قال النسائي كان ربما لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يلقن فيتلقن. وهذا جرح بين واضح للإمام الناقد، فقد انفرد سماك في حديثه بذكر صفة حملة العرش. الثاني جهالة عبد الله بن عميرة، وقد أعل الحافظ الذهبي حديثه وهذا في العلوم بجهالته. وفي الميزان له قال فيه جهاد. وقد قال الإمام البخاري لا يعرف له سماع من أحنف بن قيس كلا في التاريخ الكبير. الثالث نكارة المتن، قد أشار أخينا المقرر عبد الله بن يوسف في تعليقه على فتيا وجوابها. إيه وقد أشار إيه؟ أخينا المقرر عبد الله بن يوسف في تعليقه على فتيا وجوابها لابن عطار أن في سياق المتن نكارة من وجهين. أول تشبيه الملائكة بالفيوس، فإن الأوعال جمع وعد وهو فيس الجبال. وإن كان هذا اللفظ يستعار من أشراف من الناس فإنه هاهنا عن أصل بقرينة ذكر الأظلام، فإنها من خواص ما يجتر من حيوان. لا هذا المقصود أن الحديث معروف، هذا كلام العلماء فيه، لكن له شواهد والأدلة في إثبات العلو كثيرة. ولو لم يصح هذا الحديث فالأدلة كثيرة لا حصر لها. نعم. وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى. معناه يعني في اللغة العربية معنى الاستواء معلوم، لكن الكيف هو المجهول. الاستواء معناه العلو والاستقرار والصعود والارتفاع، هذه معاني الاستواء في اللغة العربية، وتدور عليها تفاسير المفسرين، الاستقرار والعلو والارتفاع والصعود، ويستقر وقد علا وارتفع وصعد، استقر وعلا وارتفع وصعد. هذه العبارات الأربع تدور عليها تفاسير السلف الاستواء، وتدور عليها كلام المفسرين. هذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، معلوم يعني معها الاستقرار والعلو والارتفاع والصعود. أما الكيف مجهول، كيفية استواء على العرش لا يكيف، إنما استواء المخلوق هو الذي يكيف. مخلوق تعرف استواء، استواءك أنت جلوسك على الدابة أو على الصف. أما استواء الرب فلا يشابه، لأن الرب لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، لا يماثل أحدا من خلقه. قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال هل تعلم له سبيا؟ قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله تعالى لا يماثل أحدا من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى، فلا يكيف. نعم. وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء، ونرد عليهم بما سبقت القاعدة الرابعة، ونزيد وجه الرابعة أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى. ووجها خامسا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد. والعرش لغة، وتأويل الاستواء بالاستيلاء هذا تأويل معطلة،

بل هو سبحانه الغني الحميد غني عن العالمين. إن الله الغني عن العالمين هو غني عن العرش وعن جميع المخلوقات، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته سبحانه وتعالى، ولا قيام لهذه المخلوقات إلا به سبحانه وتعالى. هو القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم. هذه المخلوقات السماوات والأراضين والعرش وحملة العرش وجميع ما في هذا الكون، النجوم والكواكب والسماوات والأراضين والبحار والأشجار والطيور والحشرات والآدميين والجن والإنس والملائكة وغيرهم، كلهم لا قيام لهم إلا بالله عز وجل، لا قيام لهم إلا بالله سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى القائم بنفسه المقيم لغيره، وهو الذي يدبره شؤونهم، وهو خالق لهم يرزقهم ويتصرف فيهم سبحانه وتعالى كما يشاء، كل يوم هو في شأن، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويمرض ويسقم ويقبض ويخفض ويرفع سبحانه وتعالى. هو الحاكم بين عباده بشرعه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وهو يحكم بينهم يوم القيامة بنفسه الكريمة سبحانه وتعالى، يجازيهم ويحاسبهم. نعم. وصفه الله بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد. يعني العرش، كل هذا يوصف العرش، كريم ومجيد وعظيم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، ذو العرش المجيد، الله رب العرش الكريم. نعم. والكرسي غير العرش، لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى. نعم، الكرسي غير العرش، هذا هو الصعب، وهو موضع القدمين للرب سبحانه وتعالى، وهو كالمرقاة بالنسبة للعرش. وجاء بعض العلماء أنه الكرسي هو العرش، لكن هذا قول ضعيف. وقيل إن الكرسي هو العلم، وهذا قول باطل ليس بصحيح، لأن الله تعالى قال وسع كرسي السماوات والأرض، فالصواب أن الكرسي غير العرش، ونسبة السماوات والأراضين إلى الكرسي كحلقة في فلاة من الأرض، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة من الأرض. فالكرسي مخلوق عظيم، لا السماوات والأرض نسبته إليه شيء قليل، ومع ذلك فالكرسي نسبته إلى العرش شيء قليل. نعم. والكرسي موضع قدمين، لقول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين، وهذا ثابت عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه. نعم. لقول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره، لا يقدر قدره، والعرش لا يقدر أحد قدره، رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. نعم. وش بعد؟ نعم. الصد التالي. وش بعد؟ وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، بارك. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله وقوله تعالى فأمنتم من في السماء الشرف. الصفة الرابعة عشرة العلو. العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أمنتم من في السماء، الآية أمنتم من في السماء فيها إثبات العلو، وأن الله تعالى في العلو، لأن السماء يراد بها العلو، وكل شيء سمعت فهو السماء، وتطلق السماء على الطباق المبنية أأمنتم من في السماء، فإذا أريد بالسماء العلو تكون فيه الظرفية، وإذا أريد بالسماء الطباق المبنية تكون فيه بمعنى على، أأمنتم من على السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسر لكم الأرض فإليها تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي الحديث ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وهو الله في السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ففي هذا إثبات العلو، وأن الله تعالى في العلو، وله سبحانه أعلى العلو وهما فوق العرش. نعم. قال الله تعالى وهو العلي العظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في، وهذه الآية أيضا فيها إثبات العلو، وهو العلي العظيم، إنه علي حكيم، ويقول سبح اسم ربك الأعلى، أأمنتم في السماء إليه يصعد الكلم الطيب فرفعه الله إليه تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كل هذه النصوص فيها إثبات العلو. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته في السجود سبحان ربي الأعلى, رواه مسلم من حديث حذيفة. نعم, وهذا فيه إثبات العلو, سبحان ربي الأعلى. نعم. وأجمع السلف على ثبات العلو لله, فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم, هذا إجمع عليه أهل السنة والجماعة. وأهل المعطلة لا عبرة بخلافهم, فإنهم مسبوقون بإجماع الصحابة والتابعين والأئمة على أن الله في العلو, فأجمعوا على أن الله فوق خلقه وأن مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى, فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه. نعم. وهو علو حقيقي يليق بالله فينقسم إلى قسمين. نعم. علو الصفة بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص لوجه من الوجوه, ودليله ما سبق. وعلو ذات بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته, ودليله مع ما سبق. العلو تعالى, العلو ينقسم إلى أقسام, علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. تقسيمه ليس قسمين كما ذكر المؤلف, بل ثلاث أقسام. علو الذات يعني ذاته علية فوق العرش, وعلو القدر والعظمة والشأن, وعلو القهر والغلبة والسلطان. والله تعالى موصوف بأنواع العلو الثلاثة كلها كما قال المقيم رحمه الله, والفوق أنواع كلها لله ثابتة بلا نكران. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران, فوقية الذات وفوقية القهر وفوقية القدر. وقد وافق أهل التعطيل على نوعين من العلو وخلفوا في واحد, أثبتوا لله علو القدر والعظمة والشأن وعلو القهر والغلب والسلطان, وأنكروا علو الذات. الخلاف بينهم وبين أهل السنة في علو الذات. وأهل السنة أثبتوا الأنواع الثلاثة كلها لله كما قال المقيم, والفوق أنواع كلها لله ثابتة بلا برهان بلا نكران. ثلاثة أنواع, علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وأهل التعطيل أول النصوص التي هي إثبات علو الذات وحملوها على علو القدر والقهر, حملوها أولها على علو القدر أو على علو القهر. نعم. ودليله مع ما سبق قوله تعالى أأمنتم من في السماء, وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. الحديث رواه أبو داود وفيه زيادة, وفيه زيادة ابن محمد قال البخاري. إيش والحديث؟ الحديث رواه أبو داود وفيه زيادة ابن محمد. نعم. قال البخاري منكر الحديث. وفيه زيادة زياد, وفيه إيش؟ زيادة ابن محمد. نعم. زيادة وش عندك؟ الحديث زيادة. ها؟ الحديث ضعيف حقه. إيه. ولو اسنادان, الأول من طريق زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء. والثاني رواه أحمد من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن الأشياخ عن فضالة بن عبيد الأنصاري. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأمرني أن أرقي بها فذكر. وإسناده ضعيف فيه جهالة وضعف. أما الجهالة فبقوله عن أشياخ, وأما الضعف فأبو بكر بن أبي مريم ضعيف مختلف. زيادة. قد يقال أن أحدهم يشد الآخر, إذا لم تكن ضعيفا شديد الضعف أحدهما يقوي الآخر. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله, وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه, وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء, قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الثاني في صحيح مسلم, حيث الجارية أين الله؟ قالت في السماء, قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهو دليل على العلو من وجهين. وجه أنه قال أين الله, السؤال عن الله بأين يدل على أن الله له مكان وأنه في العلو. وأهل البدع ينكرون هذا, يقول لا يسأل عن الله بأين، ويقول معنى أين الله يعني من الله، هكذا يقولون. ويقول النبي سأل الجارية العجمية، سألها سؤالا فاسدا على مقدار عقلها، لأن ما تفهم منها هذا، وأقرها على جواب فاسد، وهذا من أبطل الباطل. يقول الرسول سأل سؤالا فاسد وأقر على جواب فاسد، أعوذ بالله. هكذا حملهم التأويل الباطل على هذا. يقول لا يسأل الله بأين، لأن أين إنما يسأل عن المكان، والله ليس له مكان، لو كان في العلو كان متحيز، قال هو في كل مكان نعوذ بالله، وهذا من أبطل الباطل. الرسول أفصح الناس، ما يعرف يقول من الله، هم يقول معنى أين من الله، لكني ما تفهم، فقال لها أين الله، فقالت في السماء، أقرها على جواب فاسد لأن هذا هو اللي يناسب عقلها وفهمها، هكذا يقولون. وهذا من أبطل الباطل، وهذا في صحيح مسلم، هو دليل على أن الله في العلو. من جهة في موضعين، الموضع الأول السؤال عن الله بأين، والثاني أنها لما قالت السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن قدامة رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم إله تعبد، قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء، قال من لرغبتك ورهبتك، قال الذي في السماء، قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين، فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه نعم. وسلم هذا لما قال حسين كم تعبد، قال سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء، قال من الذي تعد لرغبتك ورغبتك، قال الذي في السماء، قال فاعبد الذي في السماء واترك الستة، ثم علمها هاتين كلمة اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. نعم. قال تخريج الحديث عندك الحديث ضعيف طبعا، أخرجه ابن قدامة في العلوم من طريق الذهبي في العلوم العلي الرقاق، من طريق رجاء بن محمد البصري حدثنا عمران بن خالد بن طليق حدثني أبي عن أبيه عن جدي مطولا، وقال الذهبي عمران يعني ابن خالد ضعيف، والحديث في إسناد خالد بن طليق قال فيه الدارقطني ليس بقوي كما في لسان ميزان بن حجر، والحديث رواه ابن خزيمة في التوحيد عن رجاء به، وكذا عزاه ابن حجر في الإصابة كما ذكر الشيخ الجميل حفظه الله. نعم لكن له شواهد. قال ابن قدامة وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، وروى أبو داود في سننه إيش قال وفيما نقل إيش قال وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. إيش قال عليهم يبدأ عليه المؤلف حفظه الله. والحافظ يقول ورد ذلك ضمن أثر أخرجه ابن قدامة في العلوم بإسناده لعلي بن عميرة بن فروة المعبدي، والقصة في الإصابة في ترجمة عدي بن عميرة، وذكرها الذهبي في العلوم وقال هذا حديث غريب. نعم. قال وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك، فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله. هذا وين كان في السلف والله إلا أنه شواهد كثيرة. نعم في العلو كان شواهد كثيرة. نعم مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله. فهذا وأمثاله إيش؟ فهذا وأمثاله فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله. نعم. وحديث نصوص العلو تزيد على 3000 دليل، هي كثيرة، إذا كان في بعضها ضعف واحد أو اثنين أو ثلاثة لا يضر، فدلة العلو كثيرة. نعم. ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. قال سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال ونزل السنة بعدها. ها؟